السؤال من القائل وفي أية مناسبة؟ لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، علي فاضل البياتي، نينوى الموصل العراق. الجواب: هذا البيت لا يعرف قائله على ما أعلم، وقد وجدت في سيرة ابن هشام قوله عن هذا البيت: إن مناديا نادى يوم أحد، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، ولم يزد على ذلك. ويوجد اختلاف في القول عن السيف ذي الفقار كما سنرى. ذو الفقار هو سيف العاص بن منبه، قتل يوم بدر، وهو لقب سيف الإمام علي رضي الله عنه. ويقال إن الأئمة اتفقوا على أن سيوف الإسلام أربعة: سيف النبي في المشركين، وسيف أبي بكر في المرتدين، وسيف علي في الباغين، وسيف القصاص بين المسلمين، وسيف الله هو خالد بن الوليد، سماه بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لحسن بلائه وشجاعته في نصرة الإسلام. ولما اتهم خالد بن الوليد بقتل مالك بن نويرة رغم إسلامه، دعاه أبو بكر فقال له: أقتلت مالكا لتنزو على حليلته؟ وكانت امرأة مالك من الجميلات، وتزوجها خالد فيما بعد. فقال خالد: يا خليفة رسول الله، أتشهد لي أن رسول الله سماني بسيف الله؟ فقال: اللهم بلى. فقال: أيقتل سيف الله المسلم؟ فقال: لا. وصرفه إلى حيث جاء. ويقال إن أبا بكر أجاب عمر بن الخطاب لما جاءه يشكو من فعلة خالد في مالك وفي زوجته، قائلا: لا أغمد سيفا سله النبي. وكان علي رضي الله عنه من أشد الرجال ضربا بالسيف وأعظمهم فتوة، وقد وصف بأنه إذا علا قد وإذا اعترض قط، ومن ضرباته المشهورة ضربته لرجل اسمه مرحب، فإنه ضربه على البيضة أي الخوذة فقدها وقده نصفين من الأعلى إلى الأسفل. وأشار أبو الحسين الجزار إلى ذلك في بيت من الشعر يمدح علي بن سيف الدين قليج: أقول لفقري مرحبا لتيقني بأن عليا بالمكارم قاتله. ويقول المؤرخون إن عليا رضي الله عنه قتل من الخوارج يوم النهروان 2000 نفس، فكان يدخل بين الصفوف فيضرب بسيفه حتى ينثني، ثم يخرج ويقول: لا تلوموني ولوموا هذا، ثم يقومه ويعود. وفي هذا يقول أحد شعراء الأندلس: فعاقر سيفك حتى انثنى، وعربد رمحك حتى انكسر. وكم نبت في حربهم عن علي وناب عن النهروان النهر. ومن ضربات علي رضي الله عنه المشهورة أنه ضرب عمرو بن عبد ود العامري، وكان من أشد الرجال قوة وجبروتا وعنادا، فقطع فخذه من أصلها، ونزل عمرو فأخذ فخذ نفسه وضرب بها عليا، فتوارى علي عنها فأصابت قوائم بعير فكسرتها. واشتهر في الجاهلية وفي الإسلام أيضا سيف عمرو بن معدي كرب المسمى بالصمصامة. ويروى على لسان عبد الملك بن عمير قوله: إن بلقيس أهدت إلى سليمان 5 أسياف، وهي ذو الفقار وذو النون ومخدم ورسوب والصمصامة. فأما ذو الفقار فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من منبه بن الحجاج يوم بدر. ومخدم ورسوب كانا للحارث بن جبلة الغساني، وذو النون والصمصامة لعمر بن معدي كرب. ويقال إن الصمصامة كان في الأصل لعمر بن ذي قيعان، ويقول فيه عمر بن معدي كرب: وسيف لابن ذي قيعان عندي تخير نصله من عهد عادي. وحكي أن عمر بن الخطاب انتضى الصمصامة فضرب به، فما أحاك أي أثر، فطرحه من يده وقال: ما هذا بشيء، فقال له عمرو: يا أمير المؤمنين، أنت طلبت مني السيف ولم تطلب مني الساعد الذي يضرب به. وهذا شبيه بقول ابن الزبير بن العوام، فقد ضرب يوم الخندق عثمان بن عبد الله ابن المغيرة بالسيف على مغفره فقده إلى قرابوس الفرس، فقالوا له: ما أجود سيفك؟ فغضب، لأنه كان يرى أن الفعل ليده لا لسيفه. ومثله قول أبي العتاهية في عبد الله بن معن: فما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالا. وشبيه بذلك حكاية الفرزدق مع أسير الروم، وخلاصتها أن جريرا والفرزدق وفدا على سليمان بن عبد الملك، فجاء إلى الفرزدق رجل من عبس ميله مع جرير، فقال له: إن الخليفة غدا سيأمرك بضرب عنق أسير من الروم، وأعطاه سيفا كهاما لهذا الغرض. فلما جاء الموعد وحضر الأسير، قام الفرزدق ليضرب عنق الأسير، فسل السيف وضربه فلم يؤثر فيه، فارتاع الفرزدق وضحك سليمان. وقال جرير في ذلك معيرا: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت، ولم تضرب بسيف ابن ظالمي، ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك، وقالوا محدث غير صارم. فرد عليه الفرزدق: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم، فهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا ككليب أو أخا مثل دارمي؟ وقال أيضا: فإن يك سيف خان أو قدر أتى، لمقدار يوم حتفه غير شاهدي، كسيف بني عبس وقد ضربوا به، نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي، كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها، وتقطع أحيانا مناط القلائد، ولو شئت قط السيف ما بين أنفه إلى علق دون الشراسيف جاسدي. ويشير الفرزدق أيضا هنا إلى حادثة نبى فيها سيف ورقاء بن زهير عن رأس خالد بن جعفر، ويعرض بسليمان بن عبد الملك، وبنو عبس هم أخوال عبد الملك. ويقول الفرزدق في هذه الحادثة: وكان سليمان قد ضحك منه، أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم؟ خليفة الله يستسقى به المطر، لم ينب سيفي عن رعب ولا دهش عن الأسير، ولكن أخر القدر، ولن يقدم نفسا قبل ميتتها، جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر. وأغمد سيفه وهو يقول: ما إن يعاب سيد إذا حبى، ولا يعاب صارم إذا نبى، ولا يعاب شاعر إذا كبى. فشاع أمر حادثة الفرزدق هذه، ويحكى أن المهدي أتى بأسرى من الروم وأمر بقتلهم، وكان عنده شبيب بن شيبة، فقال له المهدي: اضرب عنق هذا العلج. فقال: يا أمير المؤمنين، قد علمت ما ابتلي به الفرزدق، فعير به قوم إلى الآن. فقال المهدي: إنما أردت تشريفك وقد أعفيتك. وكان أبو الهول الشاعر حاضرا، فقال: جزعت من الرومي وهو مقيد، فكيف ولو لاقيته وهو مطلق، دعاك أمير المؤمنين لقتله، فكان شبيب عند ذلك يفرق. فنح شبيبا عن قراع كتيبة، وأدن شبيبا من كلام يلفق. ويضرب المثل بسيف الفرزدق للسيف الكليل في يد الجبان. ومثل هذه الحكاية وقعت عند الرشيد، فقد كان الرشيد جالسا في مجلسه، فأتي بأسير من الروم، فقال لرجل اسمه زفافة العبسي: قم فاضرب عنقه. فقام وضربه فنبى سيفه. فقال لرجل آخر اسمه ابن فليح المدني: قم فاضرب عنقه. فضربه فنبى سيفه أيضا. فقال: اصلح الله امير المؤمنين، تقدمتني ضربة عبسية. فقال الرشيد للمأمون وهو غلام: قم فداك ابوك فاضرب عنقه. فقام فضرب عنق العلج فابان رأسه. فنظر المأمون الى الشاعر ابي محمد اليزيدي نظر المستنطق فقال ابو محمد: ابقى دفافة عارا بعد ضربته عند الامام لعبس اخر الابد. كذاك اسرته تنبو سيوفهم كسيف ورقاء لم يقطع ولم يكد. ما بال سيفك قد خانته ضربته وقد ضربت بسيف غير ذي اود. هلا كضربة عبد الله اذ وقعت ففرقت بين رأس العلج والجسد. وعبد الله والمأمون. ورأيت في كتاب المخصص لابن سيدة ان مشاهير سيوف العرب هي ذو الفقار وهو سيف النبي، والصمصامة وهو سيف عمرو بن معد كرب، وكل سيف قاطع صمصامة، والولول وهو سيف عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد، والمج وهو سيف من سيوفهم. واخشى انني اطلت الكلام، ولكن الحديث يأخذ بعضه في رقاب بعض. السؤال: من القائل وفي اية مناسبة؟ زعمت سخينة ان ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. سوحلي علي اغادير المغرب. الجواب: هذا البيت للشاعر كعب بن مالك الانصاري من قصيدة طويلة يجيب بها عبد الله بن الزبعرى في يوم الخندق. ومطلع قصيدة كعب بن مالك: ابقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب. ومطلع قصيدة عبد الله بن الزبارة: حي الديار محى معارف رسمها طول البلا وتراوح الاحقاب. ويقال انه لما قال كعب بن مالك: جاءت سخينة كي تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا. وكانت قريش تعير بأكل السخينة في أيام عجف المال، وهي عبارة عن طعام يتخذ من سمن ودقيق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء، ولذلك يقال لقريش سخينة تلقيبا لها لأنها كانت تكثر من أكل السخينة. ويقول النجاشي: وإن قريشا والإمامة كالذي وفى طرفاه بعدما كان أجدعا. وحق لمن كانت سخينة قومه إذا ذكر الآباء أن يتقنع. وقال الهوازني في قريش: يا شدة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لولا الله والحرم. ويعرض لنا سؤال هنا عن تلقيب قريش بسخينة، وكيف سكت النبي على ذلك وهو من قريش. وتفسير ذلك اما ان يكون ان قريش ما كانت تألف من هذه التسمية، واما ان الشاعر قصد الكفار من قريش واستثنى النبي منهم. والشق الثاني اقرب الى الصواب بالنظر الى ما مر معنا آنفا في قول النجاشي: وحق لمن كانت سخينة قومه اذا ذكر الاباء ان يتقنع. وفي حكاية جرت بين معاوية بن ابي سفيان وهو من قريش والاحنف بن قيس وهو من تميم، ان معاوية سأل الاحنف: ما الشيء الملفف بالبجاد؟ فقال له الاحنف: السخينة يا امير المؤمنين. اراد معاوية ان يعير بني تميم بطعام كانوا يأكلونه، فعيره الأحلف بالسخينة طعام قريش. وأراد معاوية قول أبي المهوش الأسدي: إذا ما مات ميت من تميم فصرك أن يعيش فجئ بزادي بخبز أو بتمر أو بسمن أو الشيء الملفف بالبجاد. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ما بال دجلتك الغيرة تنافسها في الحسن طورا وأطوارا تباهيها، كأن جن سليمان الذين ولوا إبداعها فأدقوا في معانيها. علي شرف الدين نور الدين، مركز زالنجي، السودان. الجواب: هذان البيتان للشاعر البحتري من قصيدة قالها في وصف بركة الخليفة المتوكل في قصره الجعفري، ومطلع القصيدة: يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها والآنسات إذا لاحت مغانيها. وهي قصيدة جميلة منها هذه الأبيات: